حصريا على موقع دي جي كيمو.com. وانت تأخرتوا ليه؟ لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصة اللي بعتمه منه وانا الطبال اللي بعتمه منه مع الرقاصة. الموضوع غير كده خالص. راجعين وبيحكوا في اللي كان، لا فرصة سعيدة كان زمان، في القلب مفيش لهم مكان، من الآخر هو ده النظام. دلوقتي بقينا يعني فل، مش كسر ورانا ألف قل، وحيلنا كتير ويا ما قل، بس بقينا على ما يرام. الحلو بتاعنا اتنزا وعلينا اتقال كذا وكذا، الخير اترد بالأذى، بس ما يخلي مش حرام. طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. راجعين بتعيدوا في القديم، بطلنا بلاها سين وجيم، شككتوا في قلبنا السليم، طب قبله بقال وش التاني. دلوقتي حياتكوا بينا وردة، مش قلتوا نسينا من النهاردة، خلصت وزهقنا من المناهدة، ودننا شبعت كلام أغاني، تمثيلكوا الفيك ما هزناش، عاملين حبايبنا وشيوان، اللي يشوف وانتوا ندمانين ما يقولش بعتونا ببلاش. طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا، حب تاني لا، طيبة تاني لا، طيبة تاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على موقع dj.com. لا لا لا لا لا لا، طيبة تاني لا.